أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 40 إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذه السلسلة المباركة، مع الوصايا 10 الكرام في سورة الأنعام بوجه عام، ومع الوصية الأخيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بوجه خاص، الوصية الأخيرة عبارة عن 3 أجزاء. الجزء الأول منها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ومن خلاله تحدثنا بفضل الله تعالى عن المنهج الصحيح وما هو الصراط المستقيم والمنهج القويم، وما هو منهج الوسطية التي امتازت بها هذه الأمة، وهو المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة الذين هم بين الفرق كالإسلام بين الملل. ومن ثم رحنا نتحدث عن أهل السنة والجماعة وعن خصائصهم وصفاتهم وملامح منهجهم بفضل الله تبارك وتعالى، رجاء أن نكون منهم، ورجاء أن نتبع المنهج الصحيح الوسط بلا إفراط ولا تفريط، بلا تعصب ولا تسيب، رجاء النجاة من الفرق الضالة والطرق الهالكة. فبينا من خلال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه منهج أهل السنة والجماعة لمن كان يرجو النجاة، وأهل السنة والجماعة لا ينتهون أبدا، كل الفرق يمكن أن يقضى عليها أو تنتهي أو يختلف أتباعها، يتفرقون يتقاتلون، عدا عن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، وهم بفضل الله تبارك وتعالى لا يزالون على الحق، لا يضرهم من خذلهم وما أكثر الخذلان في زماننا، ولا يضرهم من خالفهم وما أكبر هذا الخلاف معهم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقيل في أمر الله في الحديث: الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين قبل النفخ في الصور. فمعناه بقاء هذه الجماعة وبقاؤهم مرتبط ببقاء هذا الدين، وهذا الدين لا يخمد نوره أبداً إلا إذا أراد الله عز وجل أن تقوم الساعة ورحمة بالمؤمنين يقبض أرواحهم قبل أن تقوم الساعة بأن تأتي ريح طيبة فتأخذ المؤمنين من تحت آباطهم فيموتون كنفس واحدة، ثم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا تقوم الساعة أحد يقول في الأرض الله الله. فمن أراد النجاة ومن أراد البقاء فعليه بمنهج أهل السنة والجماعة، بعيدا عن الفرق وعن الطرق وعن الضلالات والبدع والأحزاب والهيئات والجماعات. فكانت هذه هي الجزئية الأولى والتي استغرقت عددا من المحاضرات، ولذلك يعني الكلام عن الوصايا العشر لأول مرة أنا أتناول الوصايا العشر بهذه الموضوعية وبهذا الطول. هي بالنسبة لي كم خطبت بها في شبابي، كانت كل وصية تأخذ خطبة بدرسها. إحنا عندنا في مصر الخطبة والدرس، اللي ما نكملوش في الخطبة نكمله في الدرس. بيبقى عندنا طلبة علم بيقعدوا العصر يأذن وهم قاعدين معاك يا شيخ، طب ما جعتوش ولا ولو جوعنا برضه احنا قاعدين. طبعا بتفرق كتير لما يكون عندك طلبة علم او تلاميذ عن غير هذا. المهم فكنت بطول شوية الخطبة والدرس، لكن هو لقاء حول الوصية فبتنتهي مع العشر لقاءات. انما بفضل الله احنا استمرينا، خدنا المنهج لأهل السنة والجماعة، ثم عرجنا عليه أو أردفناه بقوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكانت فرصة من خلال الآية على طريقة التفسير الموضوعي نعرف ما هي السبل وما هي الفرقة والفرق بين الفرقة والخلاف، ومتى نشأت الفرقة ومتى نشأ الخلاف. طيب وكيف نعالج هذا الخلاف بأدب الخلاف؟ ثم كان الكلام عن أسباب الفرقة بقدر من التوسع مع ذكر علاج هذه الأسباب، لأنه لا بد من تشخيص المرض لمعرفة العلاج. مع محاضرة الأمس كنا قد أتينا بفضل الله تعالى على أسباب الفرقة مع ذكر علاجها. نحن الآن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة في الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، تذييل الآية الثالثة، آخر الآية يسمى تذييل، وهو قول ربنا عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن بعد قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، التي هي أمر بالتمسك بالدين وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، أمر بالتمسك بالدين وبالحق وبالجماعة وبالسنة والهدى، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، نهي عن الكفر والباطل والفرقة والبدعة والضلال. يأتي الختام ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إنه ختام الآية كما أنه ختام الوصايا، ومعناه أي ذلكم الأمر باتباع الصراط المستقيم، باتباع صراط الحق، والنهي عن سبل الضلالات والأباطيل المعوجة، وهو جامع للوصايا النافعة البعيدة المرمى الموصل إلى ما لا يحيط به الوصف من السعادة العظمى ذلكم الشيء المذكور في الوصايا من الذي وصاكم به؟ الله. ذلكم الوصايا كاملة أو الوصية العاشرة على وجه الخصوص، ذلكم اسم إشارة لهذه الوصايا بلغة البعد المعنوي وليس الحسي، يعني بدل يقول هذا قال ذلكم. ذلكم فيها إشارة إلى الرفعة والعلو والبعد عن الخسائس والنقائص. ولذلك أول ما يلفت انتباهك في سورة البقرة بعد ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، تحدي غير عادي، هدى للمتقين. ابن عباس رضي الله عنهما لما فسر ذلك الكتاب فسرها هذا الكتاب. الله، ايه يا ابن عباس، يعني انت كالذي بعد جهد وعناء فسر الماء بالماء؟ لا، هو اراد ان يقول لنا لا تظن ان قوله تعالى ذلك الكتاب انه بعيد عن متناول ايديكم، بل هو هذا الكتاب الذي هو في متناول أيديكم. فذلك الكتاب هذا الكتاب، هذا للقريب وذلك للبعيد. لماذا لم يقل إلا هذا الكتاب؟ قال ذلك الكتاب، العلو، الرفعة، البعد المعنوي. كذلك هنا قال ذلكم، هذه الوصايا العظيمة والعظيمة جدا، ذلكم وصاكم به. من الذي وصى؟ الله. وصاكم الله به ليسعدكم وليعدكم وليهيئكم لما يرجى لكل من اتبعه من اتقاء كل ما يشقيه ويرديه في دنياه وآخرته. ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف، وقد أمر سبحانه وتعالى باتباعه ونهى عن اتباع غيره من السبل التي هي الطرق والفرق والبدع والضلالات والأهواء، لما كان الأمر كذلك ختمت هذه الوصية بالتقوى، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، في معناها اللغوي اتقاء النار. هذا الذي وصاكم الله به من أجل اتقاء النار لعلكم تتقون، إذ من اتبع صراطه نجا النجاة الأبدية وحصل على السعادة السرمدية. وقد جاء معنى التقوى هنا عاما لأنه جاء في سياق اتباع صراط الله المستقيم الشامل لجميع أنواع الهداية، وصلى الله على سيدنا محمد، إذ بيّن هذا المعنى بطريقة الرسم البياني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وشماله ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم. مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إنها التقوى والتي أصلها في اللغة من التوقي والحذر من كل شر أو ضرر. سأل رجلا من الصحابة ما التقوى؟ قال أسلكت طريقا به شوك؟ قال نعم. قال فماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهدت واتقيت واحترزت. قال فتلك التقوى. نعم هذه التقوى في معناها اللغوي التوقي والحذر من كل شر أو ضرر، ومنها قول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوة من الوقاية، أصل التقوى، التي قوة هنا التوقي، توقي والحذر، توقي من الخطر، من الضرر، من كل شر. قوة أنفسكم، وقاية، وقاية. ولم يقل قوة أنفسكم وسكت، بل قال وأهليكم، لأنك كما أنك مسؤول عن نفسك مسؤول عن أهلك وستحاسب عنهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولو علم المسلمون الذين أهملوا أمر أسرهم تاركين الحمل على الغارب لزوجاتهم وبناتهم في خروجهم ودخولهم وفي لباسهم وانفلاتهم، لو أدركوا هذا المعنى ما كنا نرى المجتمع الإسلامي يصل إلى هذا المستوى من التسفل والانحدار والانحطاط. لكن الله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعي في بيته أو راعي ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعي في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأصل التقوى التوقي والحذر من كل شر أو ضرر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حجارة تشبه في الدنيا حجارة الكبريت التي هي قابلة للاشتعال أو شديدة الاشتعال. ثم تعالوا بنا نعيش مع التقوى وبيان معناها على قدر ما ييسر الله سبحانه وتعالى، على الطريقة الموضوعية أيضا التي سلكناها مع كل وصية، فنتفهم ونتعرف على التقوى، حيث إن التقوى هي أجمل ما في الإسلام وخلاصة هذا الدين. ولطالما تسمع من يقول لك اتق الله، وهي كلمة جامعة، كلمة عظيمة جدا. اتق الله، تقوى. وأنا أتحدث عن التقوى أحس بحقارة نفسي، أن التقوى معنى عظيم، وما الذي يمنع من ذلك؟ إذا كان من الكبار والعظماء في الإسلام من كان يتهم نفسه بمثل هذا، ابن الجوزي من كبار علماء الإسلام عليه سحائب الرحمة والرضوان، كان في مجلسه عشرات الآلاف من طلبة العلم، فجلس مجلسي هذا وصمت طويلا وفكر كثيرا حتى تجرأ أحد تلامذته قائلا: إن من وراء صمتك شيئا. قال: أجل، وغير تقي يأمر بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. وبكى وأبكى مجلسه ابن الجوزي يقول هذا: وغير تقي يأمر بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. لكن الحيلة أو الرخصة أنه كما قيل إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ حياك الله. إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا عصمة لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. معناه مهما كنت مذنبا أو مقصرا فلا تترك الدعوة إلى الله، ولا تترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. ابن الجوزي على ما هو عليه برضو في مجلس من المجالس يبكي ويقول لتلامذته الذين كانوا يعدون بالآلاف: إذا دخلتم الجنة ولم تجدوني فقولوا لله عز وجل: يا رب، كان هناك من يعظنا، رجاء أن تكون لكم شفاعة في إخراج من النار. أنا أعتقد مثل هذا الكلام من ابن الجوزي من باب هضم النفس ومن باب عبادة الخوف والرجاء، لأن المؤمن دائما وأبدا يجمع في حياته بين الخوف والرجاء مع الحب أيضا. نحن لا نتعبد لله عز وجل بالحب فقط ولا بالخوف فقط ولا بالرجاء فقط، بل كما قال ابن القيم: الحب والخوف والرجاء بمثابة الطائر. الحب رأس الطائر والخوف والرجاء جناحاه، ولا يمكن أن يبقى الطائر بدون رأس ولا أن يطير بدون جناحين. وهو في هذا يرد على من زعم أن العبادة مجرد حب بدون خوف أو رجاء. يعني فرق على شاكلة الخوارج والمرجئة والصوفية وما إلى ذلك، فرد عليهم بهذا المثال، لأن كل هذا من العبادات القلبية العظيمة التي تجمع هذه المعاني: الحب والخوف والرجاء. وفي كتاب الله ترغيب وترهيب من أجل الخوف والرجاء. في كتاب الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ومن جوارها أن عذابي هو العذاب الأليم. ما ينفعش واحدة دون الثانين. كلما القرآن يحدثك عن الجنة يحدثك عن النار، أو حدثك عن النار يتبعه بالحديث عن الجنة. خوف ورجاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. طبعا في لفتة سريعة في بيان هذا المعنى الذي ذكره ابن الجوزي، وإلا فكنا مع أول وصية بينا هذا بفضل الله في الرد على الضلالات والشركيات الموجودة في الأمة في من عبد الله بالحب فقط أو الخوف فقط أو الرجاء فقط، أو حب وزال الخوف والرجاء. إنما نحن نجمع بين هذه المعاني العظيمة والعبادات القلبية. الكلام في التقوى عظيم بعظم هذا المعنى، لكن لا بد من بيانه. ما أكثر ما تجد في القرآن الكريم الأمر بالتقوى؟ لا تجد سورة تسمى التقوى، لكن تجد الحديث عن التقوى في كل سور القرآن، أمرا أو وصية، إخبارا، تصريحا، تلميحا، ظاهرا أو إشارة. أنا قلبت صفحات المصحف فوجدت أنه لا تخرج سورة من هذا المعنى، ما لم يكن تصريحا كان تلميحا. الأمر بالتقوى في القرآن الكريم، وانت بتقرأ سورة البقرة لطالما تجد واتقوا الله، مع تنزيل الآية بعد الأحكام واتقوا الله، ثم بعدها مثلا تختم الآية واتقوا الله إن الله عليم حكيم، اتقوا الله إن الله عليم خبير، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، واتقوا الله، يعني متكررة في القرآن الكريم بصورة عجيبة. بالذات سورة البقرة كنت أقول لنفسي لماذا لم تسمى بسورة التقوى؟ لكثرة الحديث فيها عن التقوى والأمر بالتقوى ومن أولها إلى آخرها. يعني لما يكون في صدر السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويمشي معاك الكلام على طول السورة 286 آية حتى خواتيم السورة وهي تقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ما هي حقيقة التقوى. فلكن لا ينبغي أن تكون التقوى سورة من سور القرآن، تقوى شاملة عامة في القرآن الكريم. وعجبت حين رأيت الأمر بالتقوى يتكرر حتى في الآية الواحدة. أنت لما تقرأ أول آية في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه أول أمر بالتقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. مرتان في آية واحدة في صدر سورة النساء، ونفس الحكاية التكرار في الآية الواحدة في أواخر سورة الحشر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في سورة المائدة في آية واحدة ذكرت ثلاث مرات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه اللفتة على ما تدل على أهمية التقوى، إنه بهذا الحد وبهذا الكم، إنه الأمر بالتقوى في القرآن الكريم كثيرة كثيرة جدا. يعني ممكن واحد مثل الأستاذ محمد عبد الباقي صاحب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم يجيب لك الآيات اللي فيها التقوى تجد كما رهيبا من الآيات لا يكاد يضاهيه إلا آيات يا أيها الذين آمنوا، لا تصل إلى آيات التقوى. يعني على رأس كل الآيات التي يكثر عددها في القرآن الكلام عن التقوى بنظرة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تجد الكلام عن التقوى شيئا لا يفارق لسان النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه اللي هي ممكن تكون غير الخطبة، يعني المقدمة التي أحتفظ أو أحافظ عليها دائما في خطبي فيما يعرف في السنة بخطبة الحاجة، والتي فيها بعد الحمد والثناء على الله عز وجل والشهادتين الأمر بالتقوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويقرأ دائما هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما في خطبة إلا فيها الأمر بالتقوى والتذكير بها، لدرجة أن الفقهاء جعلوها ركنا من أركان الخطبة الأمر بالتقوى، كأن يقول للناس اتقوا الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. ده في الخطب العامة، جمع، مواعظ، أي عبادة فيها خطبة كصلاة الاستسقاء كصلاة الخسوف والكسوف الأمر بالتقوى، وهذه الآيات التذكير به. طيب في المجالس الخاصة لما يقعد النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه أو واحد يأتيه فيقول يا رسول الله أوصني أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله. ده معاذ بن جبل في حديث يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، فإنها رأس الأمر كله. الله أكبر، دي عبارة في منتهى البلاغة، بليغة جدا، وجيزة جدا. فإنها رأس الأمر كله، يعني إذا كان لا حياة للإنسان بدون رأس فكذلك لا معنى للدين بدون تقوى. أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، إذا كان لا حياة للإنسان بدون رأس فكذلك لا معنى للدين بدون تقوى. معنى عظيم. أبو ذر يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أوصني، أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك. النبي عليه الصلاة والسلام في مواعظه التي كان يتخول بها أصحابه ماذا يقول لهم؟ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه من ضمن المواعظ اللي كان يقول عنها الصحابة رضي الله عنهم، ابن مسعود وغيره، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخوننا بالموعظة خشية السامة عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جالس معه ويعظه، استشعروا معنى يعني جد عليه لم يشعروه في المواعظ السابقة، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، الوصية دي، النصيحة، الموعظة هذه غير عادية، كل موعظة جميلة وبليغة وكل حاجة، سيدي في إحساس كده كأنك بتودعنا. الحديث عن العرباض بن الزارية في السنن قد خطبنا رسول الله عليه السلام فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ شبا موعظة المودع هي أغلى حاجة في الدنيا، أغلى حاجة الإنسان يقولها في وداعه، كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. في المواعظ العامة تقوى، مواعظ الخاصة تقوى، وصية المودع التقوى. على ما يدل هذا؟ على أهمية التقوى في حياة المسلم، في حياة الأمة. تقوى هذه خلاصة الدين، اللب، الذروة، القمة. ولذلك يا إخواني إذا كانت مراتب الدين ثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان كما في حديث جبريل عليه السلام، ولذلك كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. أين التقوى من هذه؟ التقوى في كل هذا، ليست رتبة منفصلة وتقول التقوى بعد الإحسان ولا قبل الإحسان، لا، التقوى في مع الإسلام، والتقوى مع الإيمان، والتقوى مع الإحسان. بذلك تقرأ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، تقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالتقوى موجودة حتى مع المسلم، مع المسلم موجودة في سورة التوقي والحذر، في سورة الخوف من الله عز وجل. ولذلك باستقراء آيات القرآن الكريم تجد التقوى في القرآن لها ثلاثة معاني. المعنى الأول الخوف، وقاية أو تقوى خوف من الله عز وجل. والمعنى الثاني طاعة وحسن عبادة. والمعنى الثالث تحلي بالفضائل وتخلي عن الرذائل. فمع معنى الخوف يكون الإسلام، ومع حسن الطاعة والعبادة يكون الإيمان، ومع التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل يكون الإحسان. والقرآن الكريم في كل هذه المعاني. وممكن أذكر لك فارقا يقرب لك المسألة. يعني إيه؟ إذا جاءت الآيات في القرآن عامة بنداء يا أيها الناس فهي الخوف، وإذا جاء النداء خاصة يا أيها الذين آمنوا فهي الطاعة. فإذا قرأت قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، هذا المعنى يدور في فلك الخوف والخشية. اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومثل هذا في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها، الآية أي خافوا ربكم. تقرأ في فضل سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله العفو والعافية. فإذا جاءت الآيات عامة بصيغة يا أيها الناس فالتقوى بمعنى الخوف، وإذا جاء النداء خاصة يا أيها الذين آمنوا فبمعنى الطاعة، وذلك كقوله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في تفسير هذه الآية اتقوا الله حق تقاته قال ابن عباس رضي الله عنهما أطيعوا الله حق طاعته، حق طاعته. ابن مسعود فسر حق الطاعة فقال أن يطاع الله فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. الله أكبر، الله أكبر. اتقوا الله حق تقاته أن يطاع الله فلا يعصى أن يذكر فلا ينسى أن يشكر فلا يكفر. من منا يطيق هذا؟ من منا يطيع فلا يعصي؟ من منا يذكر فلا ينسى؟ من منا يشكر فلا يكفر؟ كفران النعمة. ولذلك كم من رحمات الله عز وجل، كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أنزل بعدها فاتقوا الله ما استطعتم. ما تقدرش على المثالية، خليك في الواقعية. ما تقدرش ترتقي للإحسان، خليك في الإيمان. وإن قصرت لك في الإسلام فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا المعنى الثاني، تقوى بمعنى الطاعة إن كانت بالمثالية المذكورة في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، أو بالواقعية المذكورة في آية التغابن، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المعنى الثالث، تحلل الفضائل والتخلي عن الرذائل، هو مقام كمقام الإحسان، وهو في قول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سورة النور. وجاء في تفسيرها ومن يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن ويخشى الله فيما مضى ويتقه فيما هو آت فأولئك هم الفائزون. والفائز من زحزح عن النار وأدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك إخواني، هذه المعاني المذكورة في القرآن متناثرة في كل آيات القرآن وسوره، جمعها سيدنا علي رضي الله عنه في سطر واحد لما سئل عن التقوى، قال هي الخوف من الجليل، هذا المعنى الأول، والعمل بالتنزيل، هذه الثانية هم، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، وهذه الثالث. أربع كلمات لما تفسرها تعيش فيها عمرا وتقضي فيها دهرا. ما هو سيدنا علي برضه نال من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول التقوى هي الخوف من الجليل. هذه معنى من معاني التقوى في القرآن الكريم، الخوف من الجليل، من الله العظيم. بمعنى إذا كنت ولا بد تخاف فاجعل خوفك من الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لماذا تخاف من غير الله؟ أبيده رزقك؟ لا. أبيده أجلك؟ لا. رزقك وأجلك بيد الله، ورزقك مضمون وأجلك معلوم، فلما الخوف؟ هذا الذي تخشاه وتخافه سوى الله مخلوق. قانون المخلوق لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الذي لا يملك لنفسه يملك لغيره؟ لا. الذي لا يملك لنفسه يملك لغيره؟ الناس النهارده اللي بيستغيثون بالحسين طب مش هو قتل يوم عاشوراء برضه في كربلاء، اولها كرب واخرها بلاء. لم يدافع عن نفسه، لم يستطع، وانت قاعد تقول لي يا حسين يا حسين يا حسين. طب وابوه علي مش قتل برضه؟ وبعدين يقولوا يا علي يا علي يا على اللي بيتقال. سبحان الله، والله ما امهل الله عز وجل. الشرك اللي موجود يعني في دين الشيعة عجيب. يا علي يا حسين دي كان نفس، كان نفس. اذا قال الله لابد يتبعها بعلي والحسين، انما غالبا يا علي ويا حسين من غير الله. لو شاف واحد كده ما يعرفش هو سني ولا شيعي يقول له معاك الله والحسين وعلي، في رعاية علي والحسين والله، أو الله وعلي والحسين كده يعني موجودة. والعراقيون يفهمون هذا يعرفون، غير الإيرانيين طبعا. فالذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كيف يملكه لغيره؟ فلماذا تخاف منه؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الخوف من الجليل، الخوف من الله، لأن من سواه مخلوق. والإنسان البشر منا كيف هو؟ أوله نطفة مذرة، وآخره جيفة قذرة، وفي حياته يحمل في بطنه العذرة. أوله نطفة مذرة، ماء مهين، يوم الشاب يحتلم يوم يغسل ثيابه ولا يلقى أحدا من الناس بهذا الثوب، وبرضه لما يأتي أهله ماء مهين نطفة مذرة. آخره في عالم القبور جيفة قذرة. خلي قبر كده ينفس شوية ورحين متننا ميت، وبعد 10-15 يوم رحين تدفن، تقدر تفتح القبر؟ مش ممكن. هتدفنه بمقبرة تانية. لو القبر اللي دفنت فيه ده حصل انه كان منفس شوية تلاقي رايحة طالعة، مش ممكن. وكله بقى الكمامات والماسك واللابس الشال الصعيدي، ليه ده؟ ايه الريحة؟ مجرد انه ممكن يكون حشرة عملت ثقب او ثعبان او شيء عمل ثقب في المقبرة، فتلاقي الريحة طالعة واخدة المنطقة كلها مع انها صحراء او جبل. هذا الانسان اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة، وفي حياتك تحمل في بطنك العذرة في الغائط في بطنك، تدخل الحمام وتبقى قرفان من نفسك، وتشغل معطر جو في الحمام. ده الإنسان، الإنسان الذي تنتنه عرقة. شوف لما يعرق أنت ما تقدرش تقرب منه، تنتنه عرقة وتقتله شرقة وتقلقه بقة. ده الإنسان، تنتنه عرق لما بيعرق بيروح يستحم وغير هدوم، عشان لو حد أيام ما كنا بنسلم ونبوط في بعضنا ونحضن يلاقي نفسه كده متقلد من ريحة العرق بتاع الصحن. انما دلوقتي لا مزاج، لا حضن ولا سلام، من بعيد لبعيد كده. صلى الله السلامة والعافية. تنتنه عرقة تقتله شرق، ممكن هو بياكل كده ولا بيشرب يشرق يكون فيها نهاية الأجل. ولذلك لما واحد بياكل أو بيشرب وبعدين يشرق تلاقوا إيه؟ ويلحقوه وهاتوا له مية واضربوا على ظهره واعملوا وسووا كده. وتقلقه بقى، اللي عايش مننا في المدينة بقى وخلاص وخد على جو المدينة والنظافة، وبعدين نزل القرية راح يسلم على أهله. وفي القرى لازم تلاقي ببط وبراغيث وناموس وحاجات كده إيه، فتلاقي نفسك صاحي طول الليل على حس إن أنت حسيت إنه في حشرة دي برغوثة، وتتنطط البرغوثة حواليك أنت مش عارف تمسكها، أو بقى تروح داخلة في ثيابك الله أكبر مش عارف. ولا لما يكون في ناموس البعوض بقى اللي بنسميه احنا الناموس، وتلاقيه يفتح النوم ويقعد يدور على النوم ويلطش ويمول ويخلي الحيطه كلها ايه بقت منقوشه دم، وتيجي على وشه يروح خابط وتنام. اه وبعدين يا جماعه ما عندكوش اي حاجه من المبيدات دي عشان مش عارف انام. هو ده الانسان، تنتنه عرقة تقتله شرقة تغرقه بقة. فمثل هذا يخشى؟ لا. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المعاني العظيمة دي هي اللي قالها سيدنا علي، الخوف من الجريمة والعمل بالتنزيل. ايه التنزيل؟ التنزيل الاول هو القرآن. قال تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كثير مننا فاهمين ان التنزيل هو القرآن لا، ده التنزيل الاول. التنزيل الثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تنزيل تنزيل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر السنة اللي فيها قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه سنة. بس اختلف طريقة التنزيل، القرآن عن طريق جبريل، السنة عن طريق الإلهام، لأن طرق الوحي ثلاثة: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إلا وحيا إلهاما كالسنة. يوم النبي عليه السلام يقذف في قلب هذا الوحي فينطق به ويعبر عن هذا أحيانا فيقول: إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يبقى السنة وحي إلهامي، إلا وحيا إلهاما أو من وراء حجاب جبريل أو من وراء حجاب يكلم الله موسى تكليما، وحي الله لسيدنا موسى كله من وراء حجاب وبالكلام وكلم الله موسى تكليما. ومر مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج حتى لا يتفوق أحد من الأنبياء والرسل على النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الرسول هنا المراد به جبريل عليه السلام، اللي هو: إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فقول سيدنا علي والعمل بالتنزيل أراد العمل بالقرآن والسنة، كلاهما تنزيل وكلاهما وحي. أنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن. وقال نزل لأنه نزل مفرقا منجما، وقوله لتبين معناه منزلة السنة أنها بيان للقرآن الكريم، المذكرة التفسيرية بلغة العصر، المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والقرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن، لأنها هي البيان. القرآن فيه وأقيم الصلاة، لكن السنة فيها صلوا كما رأيتموني أصلي. القرآن فيه وآتوا الزكاة، السنة تقول خذوا عني مناسككم. فأنت ممكن ما تكونش حافظ حاجة من القرآن، بس لابد تكون عارف السنة ازاي تصلي وازاي تصوم وازاي تزكي وتحج، ومش هتعرفها من القرآن، هتعرفها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. العمل بالتنزيل، العمل بالقرآن والسنة. والدقة عند سيدنا علي في الكلام ما قالش العلم بالتنزيل، حفظ التنزيل، فهم التنزيل، لا، ده كله مطلوب، ولكن ركز على الأهم، العمل، لأن علما بلا عمل يضر ولا ينفع. قال والعمل بالتنزيل. وفي الحكم العلم إمام والعمل تابعه، والعلم يهدف بالعمل فإن أجابه إلا ارتاح. فالعمل بالتنزيل يعني العمل بالقرآن والسنة، اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. واللي هو في كتاب الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى القرآن والسنة. وهو في عموم الآيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله باتباع القرآن، وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع السنة. بل عمل بالتنزيل. والرضا بالقليل، الرضا بالقليل، القناعة، ده معنى عظيم. الإنسان لما يقنع ويرضى بما قسم الله له، كما في الحديث: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الرضا بالقليل يجعلك لا تحقد ولا تحقد ولا تمد يدك ولا تغش ولا تخون ولا تسرق ولا تختلف. فانت راضي بالقليل خلاص. انما الذي لا يرضى بالقليل خلاص، اعوذ بالله، بيدخل في ويلات، امراض قلوب، يحسن ويحسن على الاخرين، وامراض نفوس تلاقيه بدل لا يرضى بالقليل يرتشي ويختلف ويسرق. كلمة الرضا بالقليل دي هي معناها القناعة، والقناعة كنز لا يفنى، دي معنى عظيم جدا ومرتبط بالتقوى. الرضا بالقليل، ودي في التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، المعنى اللي هو في مقام الإحسان مع الاستعداد ليوم الرحيل. كلنا سنرحل، في حد مش هيرحل؟ كلنا سيرحل. ولذلك السفر في الإسلام سفران: سفر قصير من بلد لبلد، وسفر طويل لا رجعة منه للآخرة. سيدنا أبو الدرداء قال لأصحابه هكذا يوما: أليس إذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد؟ طب أنت لما تيجي تسافر كان نفسك بتدور على الأوراق بتاعتك وجواز السفر والتذكرة والفلوس وحتة شنطة كده يكون فيها شوية لبس، شوية أكل، شوية حاجات ضرورية تخصك طول ما أنت مسافر، أو يخدموك أنت في السفرية بتاعتك المأمورية طالت أو قصرت، استعداد للسفر. لدرجة ناس كتير أنا أعرفه لما يجي يسافر ليلة السفر ما أعرفش ناس، ده لسه يا عم الميعاد الطيارة الساعة كذا، الساعة يمكن 12 الظهر ثاني يوم، هو مش عارف ينام، واحد يفتكر كل اوعى كل نسيت كذا، ويقوم من قعدته ولا نومته عشان يشوف الفلوس ويشوف وراء السفر والجواز والكذا. استعداد يروح. ليس اذا اراد احدكم سفرا يستعد له بذلك؟ قالوا بلى. قال: فسفر الاخره ابعد مما تسافرون. صحيح. السفر الطويل بقى اللي ملهوش راجع. انت عارف مسافر الدنيا زي واحد كل حاجه حطها في الشنطه ونزل في المطار البلد اللي رايح ليها وما وجدش الشنطه، اتاري راح الطياره ثانيه او جاي في الطياره اللي وراها وهو كل حاجه عنده في الشنطه، بس خلاص ما خربتش مصر، بيكتب محضر ومستنى لما الشنطه تيجي ما جاتش خلاص، ولاد الحرام طمعوا فيها، لقوا فيها شويه حاجات جديده، شويه اجهزه كهربائيه، شويه حاجات طمعوا فيها العمال اللي في المطار او غير العمال، هي وعسير حد غلط شاف الشنطه، الشنط دي بعضيها كتير، راحت الشنطه بيرجع ما بيرجعش من اول، بيقعد يقول طيب وبعدين يا فلان والله انا فقدت الشنطه بتاعتي، كان فيها كل حاجه اكل وشرب ولبس وفلوس، ولا يهمك خد المبلغ ده خليه معاك دلوقتي وروح اشتري لبس بدل اللي ضاع وهات اكل بدل اللي فقدته، وايش خلي معاك شويه مصاريف والناس لبعضيها واحنا في غربه. أنا بقى في بديل عن الشنطة، اشتريت أكل واشتريت لبس وبقى معاك مصاريف وجواز السفر تعمل بدل فاقد ومش عارف تعمل إيه بدل إيه. طب افرض أنت نزلت في بلد يعني كل الناس فيها بتقول إيه؟ نفسي نفسي نفسي نفسي يا جدعان، هو أنا إيه؟ هو أنا نزلت فين؟ هو أنا في الدنيا ولا في الآخرة؟ كله هنا يقول نفسي نفسي. الله، مش انا اخوكم في الله، والله اسم محمد علي محمود، انا مسلم زيكم يا جدعان. الله، ما حدش يعني يتقي الله فيه، والله ما انا نصاب ولا كذا، انا ضاعت شنطتي وبقيت زي انظف من المحروق بيتي ومش معايا غير الهدمه على جدتي. الله، طب انا دلوقتي اروح فندق ازاي؟ طب انا اكل منين؟ اشرب يعني قاعد انت من المهم ما لقيتش، خلاص عاملين زي اخواننا هنا في تركيا، ده مش اتهام ده حقيقه مع كامل الاسف، الا من رحم ربي، لازم الاستثناء ده حقيقه موجود يعني ايا كانت الاسباب اللي وراه، بس انا دايما انا واقع في تركيا بحس ان انا في الاخر مش في الدنيا. نفسي نفسي، لكن عايش ومستور الحمد لله. المهم انت ما لقيتش حد يقف جنبك، التذكره اللي انت جاي فيها يا اخويا فيها ذهاب وعوده، فيها ذهاب وعوده، فبتروح مغير معاد العودة وراجع، يعني ما لقيتش أي بديل ولا أي عوض عندك فرصة في الرجوع، صح ولا لا؟ طب تعالى قارن هذا بسفرك للآخرة، أنت رايح الآخرة وبعدين لقيت نفسك فقدت الكثير والكثير، زي الجماعة زي الناس العايشة دي، دي ناس عايشة وتقدر تقول عليهم عايشين، بتشوفهم انت وطالع من الجامع وجاي على الجامع، وبتشوف اللي ماسك ازازة خمرة واللي ماسك واحدة، بتشوف بلاوي، بتشوف بلاوي كتير، فدول عايشين وهب الأجل جه مات، لكن بيصلي ولا بيزكي ولا بيصوم ولا بيتقي الله ولا شيء. بس ابوه رجل صالح وامه كمان، هيروح لابيه ولامي، ابنكم هيروح النار، ما تدونيش حسنه تقفوش جنبي، ما فيش بينا اي معروف في الدنيا عملته معاكم، كله من نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حسنة واحدة ما يلاقيها. يا عم ده أنا في الدنيا لما سافرت ضاعت مني الشنطة، لقيت اللي جاب لي لبس واللي جاب لي أكل واللي جاب لي مصاريف وهيسوني، وهنا ما لقيش واحد يديني حسنة. لا ما تلاقيش الحسنة. طب وانا لما ما لقيتش حد في الدنيا عمل معايا، رحت بلد ما حدش يعرفني فيها ومحدش خدمني، رحت راجع بلاش، يبقى ما حدش هيخدمني ولا يديني حاجه. رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. الاجابه ايه؟ كلا، انها كلمه هو قائلها. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. سبحان الله، الذي علم ما كان وما يكون وهو كائن، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فقال لهم الاستعداد ليوم الرحيل، سفر الآخرة غير غير. وإذا كان أحدكم يستعد له في سفره بزاد، أليس إذا أراد أحدكم سفر يستعد له بزاد؟ قالوا بلى، كلنا بنستعد. زمان الراحلة وحاجة فوق الراحلة كده يسموها الخرج مثلا، يبقى ناحيتين، والخرج ده حاطط فيه عيش واكل وشرب، وده حاطط فيه مش عارف في لبس وكذا. حتى لغايه وقت قريب جدا الحجاج، انا شفت جدي الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين، لما كان حاطط الخرج ده وراح حج بيه. دلوقتي بقى زكايه بس للهدايا، لأنه محدش بيدور على أكلة. دلوقتي السعودية فيها كل حاجة، يجبى إليها ثمرات كل شيء، بس لغاية دلوقتي، إنما اللي جاي بعد كده مش عارف صراحة. وهالدنيا وقفت أهي، ما أنتوا عارفين، ما أنتوا راسين أهي وقفت. إنما لغاية ما كنا قبل الكورونا وقبل هيئة الترفيه كان يجبى إليها ثمرات كل شيء، فتاخد أكل وشرب وعكلة، تاخد لبس. ده إحنا بنروح هناك عشان نشتري لبس، ويلبس الواحد الهدمة الحلوة بقى، الدفة والأصيل والذي منه، والأول كل الفواكه وكل الأكل وكل حاجة موجودة. لكن قبل كده ما كانش، فكان ياخد معاهم كل حاجة، اللي هو الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. ولذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال العلماء الزاد والراحلة، الجمل اللي هيركبه أو الدابة أو فرس، غالبا كان بيبقى الجمل والراحلة، والزاد اللي هو ايه ما ياكله وما يشربه، واللي هيتركه لاهله شويه مصاريف للاهل لغايه لما يرجع، واللي هياخده معاه. ولذلك كان زمان في ظل الفقر اللي كان في السعوديه، كان بيبقى في قطاع طرق بيطلعوا على الحجاج يقتلوهم وياخدوا منهم الخرج ده اللي فيه الاكل والشرب واللبس. حكايه استمرت لغايه دعوه محمد بن عبد الوهاب، ولما بدا يطبق الشريعه عم الامن البلاد وساد العباد. دلوقتي ما فيش شريعه، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. ربنا يستر في اللي جاي. فالزاد، اليس اذا اراد احدكم سفرا يستعد له بالزاد؟ قالوا بلى. قال فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون. لحاجة أنتم ولا تتخيلوه، ده السفر الذي ليس منه إيه؟ رجعة. فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون. قالوا دلنا على ذلك، انصحنا يعني وصينا، بقول لنا حاجة تنفعنا في السفر الطويل ده، دلنا على ذلك. فقال حجوا حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور. الله أكبر. جاب لهم يعني شويه حاجات نماذج بقى، دي امثله. بقول لهم ايه؟ حجوا حجتنا اللي على الله يقولوا الحجه لما تكون مبروره، والحج المبرور ليس له جزاء الا ايه؟ الجنه. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه ايه؟ كيوم ولدته امه. قال له حجوا حجة لعظائم الامور. وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، بتستنير القبور بصلاة الليل. قبور مظلمة بس نورها صلاة الليل. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن البدن. في الحديث أيضا عن ابن سلام، عبد الله بن سلام قال: أول ما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل المدينة قال: أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال لهم صلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور. زي لما واحد كان يقول احب الصيام في الصيف، الاجر على قدر المشقه. صوموا يوما شديدا حره، شديدا حره ولا غير شديدا حره، الاجر بتاعه كامل غير منقوص. شوف انت في تركيا ما شاء الله اغلب السنه ايه الجو حلو وتصوم. اي نعم الايام هنا طويله غير بلادنا، بتزيد ساعتين شويه، لكن في نفس الوقت بتتيسر، ما بتحسش بالتعب ولا بالعطش ولا اي حاجه وماشي. صوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور، انه عندك صيام يوم واحد من صيام التطوع ابتغاء وجه الله يباعد الله بينك وبين النار 70 خريفا. اليوم الواحد 70 خريفة، 70 سنة. طب وانا ان شاء الله هصوم الاثنين والخميس وهصوم الايام القمريه وهصوم عاشوراء وتسوعة وهصوم عرفة وهصوم 9 من ذي الحجة. الله أكبر. صوموا يوما شديدا حره إيه؟ لطول يوم النشور. لما ده اسمه الاستعداد ليوم الرحيل، ويوم الرحيل هو يوم القيامة. أو القيامة دي تبدأ بالموت، من مات قامت قيامته. فأنت هترحل هترحل. بس مش ارحل دي اللي هي بتاعت ترحل يا سيسي. لا. ارحل بيا اللي هي عن الدنيا. الاستعداد ليوم الرحيل للموت وما بعد الموت، لدخول القبر، لظلمة القبر، لسؤال القبر، لضلمة القبر، لفتنة القبر. استعداد ليوم الرحيل ليوم القيامة، البعث، الحشر، النشر، العرض على الله، أخذ الصحف، ميزان الأعمال، المرور على الصراط، القنطرة لرد المظالم، حوض النبي عليه الصلاة والسلام تشرب منه إذا كنت على سنته ولا تحرم منه إذا كنت من المبتدعين، لغاية لما تصل إلى المستقر الأخير. فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. فشوف المعنى عظيم قد ايه. القران يقول ان التقوى خوف، والتقوى طاعه، التقوى تعلم الفضائل وتخلى عن الوسائل. ويجي سيدنا علي نظمهم في 4 كلمات: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ويبقى الكلام موصولا عن التقوى، فهذه اولى المحاضرات في التقوى كالمقدمه لها. لكن نحن نحتاج أن نتعرف على معنى التقوى وعلى صفات المتقين وعلى جزائهم في القرآن الكريم. ولعلي لا أطيل كثيرا كما أطلت في قضية الفرقة أو قضية الصراط المستقيم، إنما تأخذ التقوى منا يعني حقها في البيان إن شاء الله. ونسأل الله أن يرزقنا التقوى في القول والعمل والسر والعلن، ويغفر الله لي ولكم، وزدنا على الساعة بربع ساعة كمان. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.